رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. هذا الحديث تقدم معنا في أول الباب، ولكن المصنف رحمه الله ذكره هنا وفيه معنى لذكره، لأنه يتعلق بقضاء الفوائت، قضاء الصلاة الفائتة، وفيه أيضا معنى لطيف أنه بمثابة المخصص للحديث الذي تقدم، لأنه حجة للجمهور على أنه يجوز لك أن تصلي أثناء غروب الشمس صلاة العصر، وظاهر الحديث الأول يمنع، فلما قال ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، معناه أنه كانت الشمس على وشك الغروب، وفي احتمال أنه صلى أثناء غروبها ولم يستفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه لو قام الشخص والشمس أثناء الطلوع وأثناء الغروب ليصلي صلاة الصبح أو صلاة العصر يجوز له ذلك، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله خلافا للإمام أبي حنيفة، يؤيد حديث أبي هريرة في الصحيحين من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فهذا يدل على جواز أن يصلي الصبح والعصر أثناء الطلوع وأثناء الغروب، وهذا يعتبر بمثابة التخصيص لحديثنا في قوله لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، والجمهور على أنه خاص بالنوافل ولا يشمل الفرائض. وقد تقدم معنا أكثر ما يتعلق بهذا الحديث من غزوة الخندق وما فيها، وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر بعدما غربت الشمس، وهذا يدل على مسائل منها قضاء الفوائت، وأن الإنسان إذا كان معذورا إما بسبب النسيان أو بسبب النوم ثم تذكر الصلاة فإن عليه أن يصلي مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وقال لا كفارة لها إلا ذلك، فأمر من نسي إذا تذكر أن يصلي الصلاة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة جماعة، فدل على مشروعية قضاء الفوائت جماعة، وهذا قول جماهير السلف والخلف أنه إذا فاتت، مثلا لو أن رفقة سافروا وناموا ففاتتهم صلاة الفجر واستيقظوا بعد طلوع الشمس، نقول السنة أن يؤذنوا وأن يقيموا وأن يصلوا جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عنه لما عرس في مقدمه من غزوة تبوك وفاتته صلاة الصبح أمر بلالا فأذن ثم صلى رغيبة الفجر ثم أمره فأقام فصلى صلاة الصبح، فدل على ما ذكرناه أن الفوائت يؤذن لها، وأنه يقام لها إذا كانت جماعة يؤذن ويقام، وأنه يشرع أن تصلى جماعة خلافا لمن قال بعض السلف يقول يصلي كل فرد لوحده، الجماعة عندهم تكون في نفس الوقت ولا تكون بعد خروج الوقت، والصحيح أنها تكون في الوقت وبعد خروج الوقت لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، والجماعة لها فضل فلا تفوت، وهذا معذور، ولذلك يتدارك ما فاته، وهذا من رحمة الله وكرمه وإحسانه لهذه الأمة، حيث جعل لها باب الخير أن تصلي جماعة، لأنهم إذا صلوا جماعة نالوا فضل الجماعة، بخلاف ما إذا أمروا أن يصلي كل واحد منهم على حدة. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة وقعت صلاته جماعة، وفيه دليل على قضية الترتيب. وقد تقدمت معنا أن الفريضة الفرائض إذا قضيت لا بد فيها من الترتيب، فيبدأ بالصلاة الأولى قبل الصلاة التي تليها، فلا يجوز أن يصلي العصر قبل أن تبرأ ذمته من صلاة الظهر، ولا يجوز أن يصلي المغرب حتى تبرأ ذمته من صلاة العصر. وهذا ما يسمى بالترتيب بين الفوائت. وعليه فلو أنه صلى صلاة العصر ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر لزمه أن يصلي الظهر ثم يصلي العصر، لأن العصر لا تصح حتى تبرأ ذمته من الظهر. وقس على هذا، ويدل على ذلك الرواية الأخرى التي ذكرناها أن أيام الخندق اختلف الفوات، وكونه عليه الصلاة والسلام يصلي الفائتة قبل الحاضرة، خاصة وأن وقت المغرب ضيق، لأن عمر رضي الله عنه لما جاءه وقال ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، إنما جاءه بعد غروب الشمس. وقد بينا أن بطحان كان بعيدا عن مكان الموقعة، وتصور أن هذا الجيش أكثر من 1000 إلى 1500 كلهم يخرجون، قيل 3000 كلهم يخرجون إلى الخندق من أجل أن يتوضأوا، فهذا كله يحتاج إلى وقت. ومن هنا قلنا إنه قوي في الدلالة على ما ذهب إليه بعض العلماء من الترتيب بين الفرائض، وأنه لا تبرأ ذمة المكلف عن البعدية حتى يصلي القبلية، لأنه مخاطب بالصلاة على هذا الترتيب، كما قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال رحمه الله: باب فضل الجماعة ووجوبها. بسم الله.